ولما جل سبحانه وتعالى ما جل من أمرهم فرع عليه قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالخروج أول مرة فقعدوا مع الخالفين. قوله تعالى فإن رجعك الله يعني إن ربك الله من غزوة تبوك إلى المدينة إلى طائفة منهم يعني طائفة من المنافقين المتخلفين في المدينة والمقصود متخلفين بغير عذر فإن رجعك الله إلى طائفة منهم وإنما قال سبحانه وتعالى إلى طائفة منهم ولم يقل إلى كل من في المدينة. لماذا؟ لأن منهم من كان معذورا لأن جميع من أقام بالمدينة ما كانوا منافقين بل كان منهم معذورون ومن لا عذر له ثم عفى عنهم وتاب عليهم كالثلاثة الذين كلهم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى بعد تبوك دفعا للعار السابق. هم لا يرجون وجه الله وما يتوبون لكن يريدون دفع العار منظرهم أمام الناس. فقل لن تخرجوا معي أبدا يعني عاقبهم بألا تصحبهم أبدا كما في سورة الفتح قل لن تتبعونا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة رضيتم بالقعود عني أول مرة يعني فأخذ لكم الله وفقدتم عن نظره بل غضب عليكم وألزمكم العار فاقعدوا مع الخالفين يعني من النساء والصبيان دائما كونوا مع الخالفين من النساء والصبيان والذمة دائما. وطبعا مع أن هؤلاء الخالفين يشملون الإناث النساء لكنه غلب هنا المذكر فقال فاقعدوا مع الخالفين تغليبا للمذكر. وهذه الآية فاقعدوا مع الخالفين تدل على أن استصحاب المخذل في الغزو لا يجوز. يجوز في الغزو استصحاب المخذل الذي يخذل الناس ويخبط هممهم. أي نعم فاقعدوا مع الخالفين. إذا هناك تفسير للخالفين بأنهم إيه؟ النساء والصبيان والذمة أو هو بمعنى تقعدوا مع الفاسدين. تقعدوا مع الفاسدين على أن الخوالف هم خفات الناس وأدنياؤهم أحقر الناس وكتلتهم. ويقال فلان خالفة أهل بيته يقال فلان خالفة أهل بيته إذا كان دونهم أي فلان خالفة يعني غير نجيب إذا كان فاسدا في قومه يقال فلان خالفة أهل بيته يعني الفاسد اللي فيهم يعني خالفة أهل بيته. ومنه أيضا خلوف فم الطائر لأن خلف فم يعني تغير ريحه فتح اللام وضمها يعني إذا فسد وحمض لطول المكس في اتقاء خلف اللبن أو خلف اللبن واضح. فالمقصود تقعد مع الخلفين يعني مع الفاسدين على هذا القول. قوله تعالى قل لن تخرجوا معي أبدا إقرار في معنى النهي للمبالغة وذكر القتال ولن تقاتلوا معي عدوا لأنه المقصود من الخروج فلو اقتصر على أحدهما كفى إسقاطا لهم عن مقام الصحبة ومقام الجهاد أو عن ديوان الغزاة وديوان المجاهدين وإظهارا بكراهة صحبتهم وعدم الحاجة إلى عدهم من الجند. يقول أبو سعود فكان محو أتانيهم من دفتر المجاهدين ولذهم في قرن المخالفين الخالفين رقوبة لهم أي عقوبة. ثم قال وتذكير اسم التفضيل المضاف إلى المؤنث هو الأكثر الدائر على الألسنة. ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يقول تذكير اسم التفضيل المضاف إلى المؤنث هو الأكثر الدائر على الألسنة. إيه اسم التفضيل هنا؟ أول. طيب ايه معنى تذكير اسم التفضيل؟ ايه الموضوع ده؟ الاصل كده يعني الظاهر كده انكم رضيتم بالقعود تفضل ايه بقى؟ اولى مرة لكن هنا قال اول مرة. الصحيح في اللغة انه يعني هذا هو الأكثر الدائر على الألسنة، أن يذكر اسم التفضيل إذا أضيف إلى المؤنث. واضح؟ فإنك لا تكاد تسمع عن هذا من الاستقراء، لا تكاد تسمع قائلا يقول هي كبرى امرأة، أو لا تقول هند كبرى النساء، لكن تقول هي أكبرهن أو هي أكبر امرأة. ولا تكاد تسمع شخصا يقول هذه أولى مرة به، لكن أكثر استعمال هو إيه؟ أول مرة به. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، جميعا على الغالب في استعمال العرب. فقعدوا مع الخالفين. ثم قال تعالى ولا تصلي على أحد، وطبعا هذه الآية الكريمة، فإذا رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. سبق أن فهم مرارا أن أحيانا بعض الناس جلس جماعة التبليغ يحكمون ألفاظ القرآن إلى ألفاظ محدثة أحدث الدعم، فيحملون آيات التي فيها لفظ الخروج على الخروج المعهود الطارئ عندهم في جماعتهم، وقد يذمون من يتخلف عنهم بنفس هذه النصوص. فهذا طبعا من يعني الانحراف في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، كما فسر قوله تعالى كنت خير أمة أخرية للناس، أن الخروج بالكيفية التي يلتزمونها ولا يكادون يخرجون عنها. واضح؟ قوله هنا قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. قال الرازي واعلم أن هذه الآية تدل على أن الرجل إذا ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيف، بعض متعلقيه جيراني أصدقاء زملائي أو غير ذلك، ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيف، ورآه مشددا فيه مبالغا في تقرير موجباته، فإنه يجب عليه أن يقطع العلاقة بينه وبينه وأن يحترز من مصاحبته. فهذا مستفاد، يعني إذا كان هذا الشخص قريب منك أو زميل أو جار أو كذا، وأنت يعني تأكدت لا على سوء الظن ولا من مرة أو مرتين أو من مجرد إساءة تحتمل، لكنه يعني يظهر منه المكر والكيد والخداع ويشدد في ذلك ويبالغ إلى أقصى ما يستطيع في توصيل ما أمكنه من الأذى إليك، فمثل هذا ينبغي أن تقطع العلاقة بينك وبينه وأن تحترم عن مصاحبته توقيان شره. استفادوا هذا من قوله تعالى قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ثم قال تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لماذا؟ لأن صلاة الجنازة شفاعة، ولا شفاعة في حق هؤلاء. ولا تقم على قبره، أي لا تقف عليه للدفن أو للزيارة والدعاء، ولا تقم على قبره. أي نعم. وبعض المفسرين يعني لا تقم على قبره يعني بالدعاء، بعضهم قال لا تقم على قبره يعني لا تقم بإصلاح مهمات قبره، من قولهم إيه قام فلان بأمر فلان، يعني إذا كفاه أمره وتولاه، ولا تقم على قبره لا تتولى أمره، ولا تتولى إصلاح مهمات قبره، ولا تقم على قبره. وقال اتهاب القبر مكان وضع الميت، ويكون بمعنى الدفن. وجوز هنا إنهم كفروا بالله ورسوله، يعني في أثناء ما كانوا أحياء كفروا في الباطل بالله ورسوله. ولا تقل على أحد منهم مات أبدا، نريد أن نسل الفصاحة السمح ظاربون لنا قوله تعالى مات ولا تقل على أحد منهم مات أبدا، هي بتحتاج فصاحة تفضل. أيوه كمل، لا كمل الإعراب يعني بدون في محل إيه مثلا أو في محل إيه، تفضل جر أحسنت إجابة صحيحة. فإذا قوله تعالى ولا تطلع على أحد منهم مات أبدا، فلماذا هذه الجملة قلنا إنها صفة، لماذا لم نقل حال؟ أيوه بعد ما في الجملة بعد الإيه النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، ولا تطلع على أحد منهم مات، فهذه في موضع جر لأنه صفة من نكرة، كأنه قيل لا تطلع على أحد منهم ميت مات أبدا ولا تكن على قبره. إنهم كفروا يعني في حالة الحياة كفروا في الباطل، يعني كلام عن المنافقين، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، أي خارجون عن الإيمان الظاهر الذي كانوا به في حكم المؤمنين. روى الشيخاني في سبب نزول الآية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفل فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70، وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أينها. أما قوله فسأله أن يعطيه قميصه يكفل فيه أباه، قيل إن الرسول عليه السلام ما سر إجابته أنه أعطاه قميصه الذي يعني سأله إياه، قيل إن هذا من حسن خلق النبي عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال له: أما السائل فلا تنهى، فلما سأله قميص أعطاه. وقيل إن لأن منع القميص لا يليق بأهل الكرم، وقيل إن الرسول عليه السلام أكرمه لمكان ابنه وكان من الصالحين، وقيل لعل الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن فعل ذلك أسلم نفر من المنافقين، وقيل إن الرأفة، وقيل لأن الرأفة والرحمة كانت غالبة عليه صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة الراجح من ذلك كله هو ما ذكره القرطبي، قال: اختلف في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله، فقيل إنما أعطاه لأن عبد الله كان قد أعطى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قميصه يوم بدر، وذلك أن العباس لما أسر يوم بدر على ما تقدم وسلب ثوبه رآه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فأشفق عليه، فطلب له قميصا فما وجد له قميص يقادره إلا قميص عبد الله لتقاربهما في طول القامة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنيا، يرد له هذا الجميل حتى لا يلقاه في الآخرة وله عليه يد يكافئه بها، وقيل إنما أعطاه القميص إكراما لابنه وإسعافا له في طلبته وتطيبا لقلبه، والأول أصح. لماذا؟ لأن البخاري خرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله ابن أبي يقدر عليه يعني على مقاسه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئا، وإني لأرجو أن يسلم بفعلي هذا 1000 رجل من قومي، ثبت بعض الروايات من قومي يعني من منافق العرب، والصحيح أنه قال: رجال من قومه، ووقع في مغازي ابن إسحاق وفي بعض الكتب التفسير، فأسلم وتاب لهذه الفعلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 رجل من الخزرج. وقال الرازي: كان المنافقون لا يفرقون عبد الله بن أبي، فلما رأوه يطلب هذا القميص ويرجو أن ينفعه أسلم منه يومئذ 1000. والله تعالى أعلم. طبعا قلنا تاب وأسلم وتاب لهذه الفعلة، لأن كلمة الفعلة طبعا هي المرة الواحدة من العمل، لكن الفعلة بتطلق على إيه؟ على الفعلة المستنكرة ما تريدها من القرآن، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وقال الحافظ أبو نعيم: وقع في رواية بقول عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة عن المنافقين، ولم يبين محل النهي، فوقع بيانه في روايه ابي ضمره عن العمري وهو ان مراده بالصلاه عليهم الاستغفار لهم ان تصلي عليه عن الاستغفار ولفظه وقد نهاك الله ان تستغفر لهم يعني في قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. هذه الايه نزلت في مكه عند موته ابي طالب حينما قال له لاستغفرن لك ما لم انه عنك وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقا ووفاة عبد الله بن أبي في ذي القعدة سنة 9 بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. وفي رواية مسلم الإمام أحمد قال عمر لما توفي عبد الله بن أبي دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام عليه يعني لأنه بنى على الظاهر من تلفظه بالإسلام فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه تحولت حتى قمت في صدره يعني أراد عمر أن يحول بينه وبين القبلة فتحول حتى أتى في صدر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعجل أيامه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاكثرت قد قيل لي استغفر لهم او لا تستغفر لهم لو اعلم اني لو جئت على 70 وغفر له لجئت. قال ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه قال فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله اعلم قال فوالله ما كان الا يسيرا حتى نزلت هاتان الايتان ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل رواه البخاري والترمذي ايضا. وروى الامام احمد عن جابر رضي الله عنه قال لما مات عبد الله بن ابي اتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انك ان لم تاته لم نزل نعير به نعير به الناس سوف يعيروننا الى الابد بهذا. وفي بعض الروايات ان لم تصلي عليه يا رسول الله لم يصلي عليه مسلم. فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد ادخل في حفرته فقال اكلا قبل ان تدخلوه فاخرج من حفرته الى اخره. وطبعا يعني هذه الآية الكريمة أحد أو إحدى المواضع التي وافق فيها عمر الوحي السريع وهذا من مناقب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن الوحي نزل موافقا لقوله في عدة مواضع منها أخذ الفداء عن أسارى بدر. نعم واتقوا مقام إبراهيم المصلى. نعم أين آية أمر النساء بالحجاب؟ نعم. آية تحريم الخمر. آية تحويل القبلة وأيضا هذه الآية الكريمة. هذه من مناقب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وقوله تبارك وتعالى ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دعي إلى جنازة سأل عنها فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها وإن كان غير ذلك قال لأهلها سأنكم بها ولم يصلي عليها. وقيل أيضا إنما منع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على أحدهم إذا مات لأن صلاة الميت دعاء واستغفار واستشفاع له والكافر ليس بأهل بذلك. وقال السيوطي قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم في هذه الآية تحريم الصلاة على الكافر طبعا. ومن ذلك أيضا أنه ما يجوز أبدا أن يذكر كافر ويترحم عليه ان بعض الجهله يذكر الكفار ويترحم على هؤلاء الكفار. كذلك الوقوف على قبره لا يجوز الوقوف على قبره وان دفنه جائز ومفهومه وجوب الصلاه على المسلم ودفنه. انا اختلفوا هل يعني وجوب صلاه على المسلم وجوب دفنه يؤخذ من هذه الايه ام لا يؤخذ؟ الذين قالوا يؤخذ قالوا استدلوا بايه بقى؟ بالمفهوم قالوا لانه عليه الصلاة والسلام علل المنع من الصلاة على الكفار بكفرهم فقال إنهم كفروا بالله ورسوله فإذا زال الكفر وجب في الصلاة، ويكون نحو قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني كفار، فدل على أن غير الكفار وهم المؤمنون يرون الله عز وجل بالمكتوب يعني. وطبعا هناك خلاف في حجية دليل الخطاب، هو سبب الخلاف في هذه الآية، هل الآية تدل أم لا؟ نعم. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا انفرد بإخراجه أبو داود رحمه الله. وقال الحافظ بن حجر: ظاهر الآية أنها نزلت في جميع المنافقين، لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم، فقد روي عن حذيفة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسر إليك سرا فلا تذكره لأحد، إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان رهط ذوي عدد من المنافقين. قال: فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة فإن متى معه وإلا لم يصلي عليه. يراقب حذيفة في الجنازة، فإن وجد حذيفة بيصلي يصلي له في الجنازة، إن وجده غير ذلك يعني فعل مثله. وقال حذيفة: مرة لم يبق منهم غير رجل واحد. أيضا فلعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفر بخلاف من سواهم فإنهم تابوا. ثم بين تبارك وتعالى أن دوام غضبه عليهم لا ينافي إعطاءهم الأموال والأولاد، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدين فقط من يحب، ويعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب لهوانها على الله عز وجل. فقال تبارك وتعالى بيان أن دوام غضبه عليهم لا يمنع أن يعطيهم الأموال والأولاد في الحياة الدنيا. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا تعجبك أموالهم وأولادهم، لأنه لم يرد الله الإنعام عليهم بها ليدل على رضاه عنهم، بل يريد الانتقام منهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا بالمشقة في تحصيلها، بالمشقة في حفظها، بالمشقة التي تلحقهم في الحزن عليها عند فراقهم. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي فيموتون كافرين غافلين عن التدبر في العواقب. وقد تقدمت الآية في هذه السورة مع تغاير في ألفاظها. أين قال ابن مختري: أعيد قوله ولا تعجبك، لأن تجدد النزول له شأن في تقرير ما نزل له وتأكيده، وإرادة أن يكون على بال من المخاطب لا ينسى ولا يفهم عنه، وأن يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى قبل عناية به، لا سيما إذا تراخى ما بين النزولين، فأشبه الشيء الذي أهم صاحبه، فهو يرجع إليه في أثناء حديثه ويتخلص إليه. وإنما أعيد هذا المعنى لقوته فيما يجب أن يحذر منه. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله، بقي أن سمع دقائق عن الساعة ونصف حتى نقف قليلا من الروح. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. وإذا أنزلت سورة اختلف، هل هي عام، هل العام في كل سورة أم أنه مقصود به سورة خاصة؟ قال مقاتل: هي سورة براءة بالذات، لأن هي التي ورد فيها الأمر بالإيه؟ بالإيمان والجهاد. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، يفهم من هذا أنه إيه؟ أسرع المؤمنون إلى الإجابة، إذا نزلت سورة المؤمنون يسارعون إلى الإجابة، أما المنافقون فإنهم يتعللون ويفتتون عن المعاجين. أين؟ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، يعني يحتمل أن السورة أو هذا الأمر آمنوا يحتمل أن يكون موجها للمؤمنين والمنافقين، أن آمنوا يعني هناك احتمالات. وإذا نزلت السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، يعني أن الأمر لا يكون موجها لمن؟ للمؤمنين. فمعنى الأمر بالإيمان مع كونهم مؤمنين، طبعا هذا ليس تحصيل حاصل، وإنما هو كقوله تعالى إن قد سماها الآية: يا الذين آمنوا آمنوا. ها؟ لا، المقصود استدامة الإيمان، استدامة الإيمان والثبات عليه. ولا تفوتن إلا وأنتم مسلمين. أما إذا قلنا إن هذا الأمر موجه أيضا للمنافقين فالإعلان ينزل من الثبات والاستدامة. إن قلنا للمنافقين فالمقصود ابتلاء الإيمان، آمنوا بالإيمان بالله واتركوا النفاق الذي أنتم فيه، فهنا ابتلاء، وفي حق المؤمن استدامة. أي نعم. أو أن الخطاب للمنافقين، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا أيها المنافقون، آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، يعني كأنه يقول لهم افعلوا فعل من آمن، افعلوا فعل من آمن، أو آمنوا بقلوبكم كما آمنتم بألسنتكم. وقيل قدم الإيمان الأمر بالإيمان على الأمر بالجهاد. لماذا؟ لأن الإقدام على الجهاد قبل الإيمان لا يفيد فائدة أصلا، فالواجب عليكم أن تؤمنوا أولا ثم تشتغلوا بالجهاد ثانيا. نعم. رضوا بأن يكونوا، قول تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك يعني في التخلف أولو القول أولو الغنى منهم، وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين، مع الإيه؟ العاجزين عن الخروج. رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، دلالة على جناءة همتهم وخفتها، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، إنكار وذم للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع وجود القول الذي هو الفضل والسعة وإخبار بسوء قناعهم، إذ رضوا بالعار والقعود مع الخوالف لحفظ البيوت. من هم الخوالف؟ النساء، وذلك لإيثارهم حب المال على حب الله، وأنه بسبب ذلك طبع على قلوبهم أي ختم عليها فهم لا يفقهون، أي ما في حب الله والتقرب إليه بالجهاد من الفوز والسعادة، وما في التخلف من الشقاء والهلاك. قال الزمخشري يجوز أن يراد السورة بتمامها، وإذا أنزلت سورة أو أن يراد بعضها في قوله وإذا أنزلت سورة، كما يقع القرآن والكتاب على كله أو بعضه، وقيل هي براءة لأن فيها الأمر بالإيمان والجهاد، وقيل المراد كل سورة ذكر فيها الإيمان والجهاد، وهذا أولى وأكثر كما قال الشهاب، لأن استئذانهم عند نزول آيات براءة علم مما مر. وخص ذوي القول لأنهم المذمومون وهم من له قدرة مالية ويعلم منه البدنية أيضا بالقياس، هذا هو القول. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف جمع خالفة، وهي المرأة المتخلفة عن أعمال الرجال، والمراد ذمهم وإلحاقهم بالنساء كما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الضيوف. وخص ذوي القول لأنهم المذمومون وهم من له قدرة مالية ويعلم منه البدنية أيضا بالقياس، هذا هو القول. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف جمع خالفة، وهي المرأة المتخلفة عن أعمال الرجال، والمراد ذنبهم وإلحاقهم بالنساء كما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الزيوري. والأخر قال إيه؟ إن لم أقاتل فألبسوني برقوعا وستقاتل في اليدين أربعا. والخالفة تكون بمعنى من لا خير فيه، والتاء فيه من نقل للإثمية، والمقصود يعني من لا فائدة فيه الجهاد. ثم بين تعالى ما للمؤمنين من الثناء الحسن والمثوبة الحسنى ضد أولئك، فقال عز وجل لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. يعني إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد وعن الغزو فقد توجه إليه من هو خير منهم وأخلص نية واعتقادا، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم إلى آخره. وهذا يكون من باب قوله تبارك وتعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها لكافرين، أو من باب قوله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك إلى آخره. أي نعم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني في سبيل الله. لماذا؟ لغلبة حب الله عليهم على حب الأموال والأنفس. وأولئك لهم الخيرات، اختلف في قوله تعالى وأولئك لهم الخيرات، فمن نظر إلى قوله تعالى فيهن خيرات فيهن خيرات الحسان قال إن الخيرات هنا جمع خيرة الحرعين النساء الحسان، ويقال هي خيرة النساء أصلها خيرة فكفت إذ هينة وهينة، أو هن الفاضلات من كل شيء، أو هي غنائم الدنيا ومنافع الجهاد. فبعض المفسرين قالوا ورجحوا أن قوله تعالى وأولئك لهم الخيرات يعني منافع الدارين جمع خير، قبل ان اللفظ مطلق، فلا ينبغي تقييده بشيء واحد فقط وهو مثلا الحور العين او كذا او النساء الحجاب، بل المقصود الخيرات في الدنيا او في الاخره، جميع منافع الدارين النصر والغنيمه في الدنيا والجنه والكرامه في العقبه. واولئك هم المفلحون اي الفائزون بالمطلوب. وحكي عن ابن عباس انه قال ان الخير لا يعلم معناه الا الله، لان بني التخييف الخير هنا بل يطلق ولا يعلم معناه في الحقيقه الا الله سبحانه وتعالى، لانه عز وجل قال في حق اهل الجنه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء ما كانوا يعملون. اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، يعني الذي لا فوز وراءه. ثم بين تعالى احوال منافق الاعراب اثر بيان منافقي اهل المدينه، يعني الايات الماضيه كلام في حق منافقي المدينه، الان يبدا يتحول الكلام الى الكلام على منافقي الاعراب. فقال عز وجل وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. وبهذا نتوقف يعني عند هذا الموضع، لكن فاتني جملة ذكر الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، ونختم بها الكلام إن شاء الله تعالى. فقال في تفسير هذه الآية من الناس من كان لا يضحك، يعني كان بعض السلف لا يضحك اهتماما بنفسه وفساد حاله في اعتقاده، يظن أنه مخصص من حق الله ولشدة حوبه كان لا يستطيع أن يضحك وإن كان عبدا صالحا لكنه يخشى التقصير. قال صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات أي الطرق تجأرون إلى الله تعالى لوددت أني كنت شجرة تعضب، خرجه الترمذي. وكان الحسن البصري رحمه الله ممن قد غلب عليه الحزن فكان لا يضحك، وكان ابن سيرين يضحك ويحتج على الحسن ويقول الله أضحك وأبكى. وكان الصحابة يضحكون إلا أن الإكثار منه وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم منهي عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أما البكاء من خوف الله سبحانه وتعالى وعذابه وشدة عقابه فمحمود، قال صلى الله عليه وسلم ابكوا فإن لم تبكوا أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أجريت فيها لجرت، خرجهم من مبارك الحديث أنس بن ماجة أيضا. وفي الحديث حديث السبعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقال أيضا عينان لا تمسهم النار ذكر منهما وعين بكت من خشية الله. فمن كثر بكاؤه خوفا من الله تعالى وخشية منه ضحك كثيرا بالآخرة، لأن المؤمنين يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقد قيل للحسن ما نصنع يا أبا سعيد ما نصنع بمجالسة أكوان يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتخطر، فقال لأن تجالس قوما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تجالس قوما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. ووصف الله سبحانه وتعالى أهل النار فقال وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وقال أيضا وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.